أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن كل تأكلون وإلى الله

وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم إنه كان حليماً كان